كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب: هذا كما يقول الصوفي تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل للرسول عليه الصلاة والسلام، ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار، وقد رأى ذلك في مناسبات شتى، منها في كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف، رأوه يتقدم هكذا كأنه يريد أن يخبب شيء، ثم رؤي يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: غلبت علي الجنة في جداركم هذا، أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أقتصد منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس في الحديث أنها محرمة إلا لمن دخلها. ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.